إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمع المنظومة الآداب الشرعية للشيخ محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله، وما زال يستطرد في بعض أحكام الحج والزيارة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: وبعد فراغ الحج فانو زيارة لخير البرايا مع ضجيعيه فاقصدي. الزيارة زيارة المدينة النبوية لقصد الصلاة في المسجد النبوي أمر مستحب، ولا يجوز قصد المدينة لغير هذا الغرض، وإنما ينبغي المسلم إذا أراد التوجه إلى المدينة بقصد العبادة ينبغي أن يكون قصده الصلاة في المسجد النبوي، ثم تأتي الزيارات المشروعة تبعا مثل ما أشار إليه المصنف. وفي هذا البيت خطأان، ولعلهما خطأان اجتهاديان، نسأل الله أن يغفر لصاحبهما، لكن لا يقر عليهما. الخطأ الأول ربطه الزيارة بالحج، والواقع أنه لا علاقة للزيارة بالحج، لا من قريب ولا من بعيد. فزيارة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الصلاة في مسجده أمر مستحب قائم بذاته، والحج عبادة قائمة بذاتها، فالحج ركن والزيارة مستحبة، ولا ارتباط بين الحج وبين الزيارة، أي إن الزيارة ليست من مناسك الحج. ولعل البعض يتوهم أن بينهما ارتباطا بسبب حديث موضوع يردده بعض الجهلة، ألا وهو حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، أو من زارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي. وهذان حديثان موضوعان لا أصل لهما في صحيح في السنة يعتمد عليه، ولو رأيتهما قد طبعا في بعض الكتيبات الخرافية التجارية التي حشيت وملئت بكثير من الآثار المزعومة، وهي لا تعدو أن تكون بدعا وخرافات، مثل بعض مسميات المساجد وبعض الآبار والغيران والجبال والصخور وما إلى والبساتين والحدائق وما إلى ذلك مما حشيت به بعض الكتب الخرافية التي لا تستند إلى دليل. والمسلم عليه أن يعرف العبادة الصحيحة، ويشترط في صحة العبادة أو لصحة العبادة شرطان: الشرط الأول أن تكون خالصة لوجه الله، والشرط الثاني أن تكون صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كانت خالصة ولم تكن صوابا لا قيمة لها، ولو ادعى صاحبها أنها صواب ولم تكن خالصة لله فلا قيمة لها. فهذان الركنان أو الشرطان مرتبطان لا ينفك أحدهما عن الآخر، فلا بد أن تكون العبادة خالصة صوابا. والخطأ الثاني ربطه التوجه إلى المدينة بزيارة القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل أيضا ولا يصح. فزيارة القبر تأتي تبعا لمن كان موجودا في المدينة، ولكن لا تشد الرحال من أجل ذلك، بل لا تشد الرحال بقصد العبادة إلا إلى المساجد الثلاثة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يرزقني وإياكم صلاة فيه قبل الموت، بعد أن يطهره الله من أهل الأدناس والأنجاس والأرجاس. إذن هذا الربط غير صحيح. ولذلك يقول التابعي الجليل من آل البيت علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، المسمى بمن؟ بزين العابدين. يقول رحمه الله: عندما سمع رجلا أنه يريد أن يذهب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع، فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء. ويشير بهذا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وإلى قوله صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. ولم يرد حديث واحد يخص قبر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة معينة، ولم يثبت عن الصحابة أنهم اعتادوا ذلك، بل كان عبد الله بن عمر يزور مرة واحدة إذا عاد من سفر، وهو الفقيه المعروف، فلنتأسى بهم. أما التردد على القبر دبر كل صلاة أو في يوم الجمعة أو في كل عيد أو في بعض المناسبات، فهذا كله لا أصل له في الشرع، بل هو مما اخترعه المخترعون وابتدعه المبتدعون. وعلى المسلم أن يتقيد بالأدلة الشرعية التي دلت عليها الأدلة الصحيحة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يزيد على ذلك إن أراد صحة عبادته. فإن اختل شرط من هذه الشروط بأن لم يكن العمل صوابا أو لم يكن خالصا، فالعبادة باطلة مردودة على صاحبها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم، تفضل. ويكره مس القبر يا صاحي مطلقا، وقم قبلة والمنبر اليسرى تحددي. يبين المصنف رحمه الله تعالى هنا بأن التمسح بالجدران والحيطان المحيطة بالقبر، سواء كانت قبره أم قبر غيره عليه الصلاة والسلام، أن ذلك يكره. والمقصود بالكراهية هنا كراهية ماذا؟ التحريم. فإن السلف كثيرا ما يعبرون بالكراهية ويقصدون كراهية التحريم. ومنه قول الإمام النخعي رحمه الله التابعي المعروف من تلاميذ عبد الله بن مسعود: وكانوا يكرهون التمائم من القرآن ومن غير القرآن، أي إيش؟ يحرمون ذلك. وهذا من هذا القبيل، فإن مس القبر أو مس جدران المقابر أو الحجرة النبوية أو التمسح بالإسطوانة التي يسميها بعض الناس إسطوانة عائشة أو التمسح بالمنبر أو المحراب أو ببعض الأعمدة أو نحو ذلك، كل ذلك من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فعلينا عبد الله أن ننتبه بأن لا نخلط في العبادة وأن نبتدع فيها ما لم يأمر به الله. وشر وخير أمور المرء وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. هذا البيت منسوب إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وهو من أشد الناس على المبتدعة، حتى إنه لقد قال: من ابتدع سنة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. حاشاه ذلك، بل بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا تكونوا بخلاء. فلذلك حذر رحمه الله، ثم علل الإمام مالك رحمه الله ذلك بقوله: لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم عقب بقوله رحمه الله: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ولذلك انظر إلى موقفه من المبتدع الذي جاء يسأله عن كيفية استواء الله على عرشه سبحانه وتعالى. الصفات نؤمن بها ولكن لا نسأل عن ماذا؟ عن كيفيتها. جاءه رجل من المبتدعة، ومواقف السلف سواء كان الإمام أبو حنيفة أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو الإمام الأوزاعي أو السفيانين أو البخاري أو مسلم أو غيرهم من أئمة السلف، كانوا من أشد الناس على من؟ على المبتدعة رحمهم الله رحمة واسعة، بل كانوا يخرجون المبتدعة من مجالسهم ولو كانت بدعتهم يسيرة. فهذا الذي جاء جاهلا ويقول: يا أبا عبد الله، يقول الإمام مالك، يقول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك حتى علته الرحضاء. ما معنى الرحضاء؟ العرق، حتى تفصد وجهه من ماذا؟ من العرق، غضبا من هذا السؤال المبتدع. يقول: كيف؟ لا يسأل بكيف، بل يجب أن نقول كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود إلى قصة الإمام مالك مع هذا المبتدع. قال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك قال حتى علته الرحضاء، ثم لما سري عنه قال: الاستواء معلوم، يعني ثابت. لماذا قال الاستواء معلوم؟ ثابت في القرآن والسنة، لأنه ثابت في القرآن والسنة. في كم موضع ذكر الله الاستواء؟ في 7 مواضع الرحمن على العرش استوى: في سورة الأعراف، وفي سورة يونس، وفي سورة الرعد، وفي سورة طه، وفي سورة الفرقان، وفي سورة السجدة، وفي سورة الحديد. فقال: الاستواء معلوم، أي ثابت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. استواء معلوم، والكيف مجهول. الكيف لا نعلمه، لا يعلمه إلا الله، ومن ادعى معرفة كيفية صفاته فهو مشبه. أي والكيفية الصفة مجهولة، والإيمان به أي بماذا؟ بحقيقة الاستواء واجب، لأنه ثبت في القرآن وفي السنة. والسؤال عنه أي عن ماذا؟ أي عن كيفيته بدعة. وما أراك إلا مبتدعا، ثم أخرجه من مجلسه. هكذا مواقف الأئمة من المبتدعة. فلذلك يعني حذر المصنف رحمه الله هنا من ماذا؟ من أن تمس ماذا؟ القبر. وأما مسألة استقبال القبلة فلعل المصنف هنا يقصد الدعاء كما فسر ذلك بعض مشايخنا مثل شيخنا الشيخ صالح الفوزان وغيره، لا يقصد عندما تسلم على القبر، يعني يقصد إذا انتهيت من السلام على القبر فلا تدعو عند القبر، إن أردت أن تدعو فابتعد عن القبر وادعو متوجها إلى ماذا؟ إلى القبلة. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه الدعاء عند القبور إلا الدعاء لمن؟ للأموات. فتقول السلام عليك يا، طبعا وضجيعيه يقصد بضجيعيه من؟ أبو بكر وعمر الخليفتان الراشدان السيدان الفاضلان الأولان أفضل الصحابة على الإطلاق رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخذ الله من أبغضهما وقلاهما. ولذلك حب الصحابة تقى وأمانة وعدل وصيانة، وبغض الصحابة كفر ونفاق وخيانة. وبغض الصحابة ماذا؟ كفر ونفاق وخيانة. لماذا؟ لأنهم نقلت هذا الدين، فالقدح فيهم قدح في ماذا؟ قدح في الدين كله. من الذي نقل إلينا القرآن والسنة عن رسول غضا طريا كما سمعوهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ من الذي نقل ذلك عنهما عن رسول صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، وأخذ الله من أبغضهم وقلاهم. فمن قدح فيهم قدح في الإسلام كله. وهذا القدح بدأ من تاريخ اليهودي الخبيث عبد الله بن سبأ عليه لعائن الله، الذي أسس مذهب الرفض والخوارج وجميع المذاهب الفاسدة بدأت عن طريق هذا الخبيث المخبث. فإذا حب الصحابة إيمان وأمانة وصدق وعدل، قل ما شئت في حب الصحابة، وبغضهم كفر ونفاق وخيانة وبعد عن سبيل الله وبعد عن الإسلام كله. لأننا إذا خوننا الصحابة فمن الذي يبقى؟ من بقي على الإسلام؟ وأين الإسلام كله؟ أليس كذلك؟ أين الإسلام كله إذا خون الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين؟ ولا تستثني أحدا منهم، لا تستثني أحدا من أصحاب رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب، العالم كله ما يملك مثل أحد ذهب، ها؟ لو جمعت ذهب الشرق والغرب ما يأتي 1% من جبل أحد. يقول: فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فانتبهوا، الصحابة حمى، الصحابة حمى. نسمع بعض الإذاعات المريضة المشبوهة المنافقة تسب أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، أو أم المؤمنين حفصة بنت الفاروق، أو غيرهما من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فاتهامهن بالإفك كفر، لأنه طعن في من؟ قبل أن يكون طعنا فيهن فهو طعن في من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشاه ذلك صلوات الله وسلامه عليه، بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا حمى، ومن حام حول الحمى وقع فيه. هنا لا نقول يوشك أن يقع فيه، نقول ماذا؟ وقع فيه. الصحابة حمى. ولذلك سبحان الله يقول الإمام أيوب السختياني رحمه الله، يقول امتحنوا الناس في الإسلام بمعاوية رضي الله عنه، فما بالك بأبي بكر الصديق وعمر الفاروق، وكلهم صحابة عدول. معاوية من كتاب ماذا؟ وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالوا المؤمنين، خالوا المؤمنين، لأن أم حبيبة أم المؤمنين، وهي أخته بنت أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. فإذا يقول اتهموا الناس أو امتحنوا الناس على الإسلام بماذا؟ بمعاوية رضي الله عنه. فمن أحب الصحابة فهو المؤمن التقي، ومن أبغض الصحابة فهو الفاجر الشقي. فانتبهوا لهذا الأمر، فإنه في غاية الخطورة. أنا أقول هذا الكلام لأن النيل من الصحابة لم يقتصر على الرافضة فحسب، بل انتقل إلى بعض البلاد الإسلامية في السنوات الأخيرة بسبب تأثير الرفض. فانتبهوا. ولعلي ذكرت لكم في أحد الدروس يوما ما من الأيام أن أستاذا جامعيا دكتور أرسل لي بحثا يريد تقويمه ليرقى به إلى أستاذ مشارك، فبعنوان خدعة التحكيم، خدعة التحكيم هذا العنوان. قرأت الكتاب. أولا أبشركم أن الأخ رجع جزاه الله خيرا وتاب مما بدر منه، فجزاه الله خيرا، ونسأل الله لنا وله ولكم الثبات على الحق. فقرأت الكتاب حوالي 50 صفحة، فإذا به لا يخرج عن سب عمرو بن العاص ومعاوية رضي الله عنهما فقط. هذا كل ما في هذا الكتاب. أنا كتبت له على البحث قرابة 25 صفحة، تقريبا نصف بحثه، وأرسلته له فرد لي وقد صحح البحث وقال إنه تاب إلى الله مما بدر منه تجاه هذين الصحابيين الجليلين. أولا يا إخوتا، التحكيم هو صحيح، وقع التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وحق أنه قد فشل، إلى هنا نتفق. لكن هل كل ما ذكر في مسألة التحكيم من تثبيت عمرو لمعاوية وخلع أبي موسى لعلي هل هو صحيح؟ حاشا لله، أبدا. نعم التحكيم فشل بسبب أعداء الدين المندسين من أمثال عبد الله بن سبأ وأضرابه وتلاميذه، لكن لا، هذه الحقائق التاريخية يجب أن تعرفوها. لا تقرأوا لي في كتب اليعقوب والمسعودي الرافضيين وتظنون أن كل، أو كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني أو نحو ذلك من الكتب الرافضية، إياكم ثم إياكم. هذه هذه الكتب زبالة، عبارة عن زبالة، والله عبارة عن زبالة. 99% أو 99.9% مما كتب فيها كذب على الصحابة، عرفتم؟ نحن ما ننظر إلى كل، ولا نحن مثل الذي يقول، لما قلت له هذه القصة ذكر حديثا فقال له أحد الإخوة هذا الحديث ضعيف ما يصح، قال لا الضعيف أنت، ما هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس هو في الكتاب الفلاني؟ طيب وإذا كان في الكتاب الفلاني؟ الحمد لله أن الله قيض للسنة من حفظها، حفظه الله بها، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فانتبهوا، الصحابة حمى حمى حمى حمى. وأما ما جرى بينهم فنسأل الله أن ينغمر في خضم ما قدموا للإسلام والمسلمين وما قاموا به من فتوح. وسبب هذه الأشياء أن الكفار في فارس والروم لما عجزوا عن مواجهة الإسلام الذي قوض دولتيهما في أقل من ربع قرن لجأوا إلى ماذا؟ إلى المكيدة والدس. من الذي قتل عمر رضي الله عنه؟ أبو لؤلؤة المجوسي لعنه الله. من الذي أثار الناس على عثمان؟ عبد الله بن سبأ لعنه الله. من الذي أثار الناس على علي؟ عبد الله بن سبأ. ومع ذلك السبئية يدعون ألوهية علي رضي الله عنه، فغرس فيهم أنه هو الإله، ثم اختفى هو، وهؤلاء قتلوا وهو فر لم يوجد له أثر، يشعل النار ثم يختفي، مع أن هؤلاء قتلهم علي رضي الله عنه الذين ادعوا ألوهيته، بل هدد من فضله على أبي بكر وعمر أو قدمه عليهما هددهما بالعقوبة، هددهم بالعقوبة، بل قال حتى على الرغم مما جرى بينه وبين طلحة والزبير ومعاوية رضي الله عن الجميع، قال وقد انتهت الأمور وتبين كل شيء للناس، ولكن ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها والتوبة تجب ما قبلها. قال علي رضي الله عنه قال أرجو أن أكون أنا ومن وطلحة ومن والزبير ومن ومعاوية ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يأمل ويرجو من ربه خيرا، ويغلب هنا جانب الرجاء، ونسأل الله أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم، في زمرة الصحب الكرام. يعني الذي جرني إلى هذا ما يتعلق بضجيعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما الشيخان الفاضلان ووزيراه صلى الله عليه وسلم. لذلك نجد زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رحمه الله حفيد الحسين رضي الله عنه، عندما ساومه بعض الرافضة على أن يتبرأ ممن من أبي بكر وعمر قال معاذ الله إنهما وزيرا جدي. من هو جده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنهما وزيرا جدي. فقالوا رفضناك، ومن ذلك سموا بماذا؟ بالرافضة. فإذن علينا أن ننتبه لحرمة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين الذين قام بهم القرآن، وبه قاموا، وبهم نطق القرآن، وبه نطقوا، وهم مصابيح الهدى وأعلام الدجى الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. وإلى درس الغد، استودعكم الله صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. صلى الله عليكم. قول الناظم وقم قبلة والمنبر اليسرى تحت دي، واضح؟ إيه نعم، يعني يقصد يعني قبلة القبر، يعني لا تستقبل القبر، هذا المقصود، لا تستقبل القبر، هذا الذي يظهر. ويعني إن قصد استقبال القبر هذا غير صحيح، لكن الذي يظهر أنه يقصد أنك عندما تدعو بعد أن تبتعد، نحمله على هذا إن شاء الله تعالى، تبتعد عن القبر. نعم، أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. هذا ما شاء الله موفق. يقول: ما هو التحنيك المشروع في العمامة؟ في العمامة، العمامة شيخ الإسلام لما ايه التحنيك. التحنيك هو وضع العمامة من تحت الحنك، من تحت الفك السفلي، هذا هو المقصود، ولفها، فإذا حنكت بهذا الشكل جاز المسح عليها. نعم. الله أكبر. يقول: إذا مررت بمقبرة مسورة هل يسن أن أسلم عليه؟ أن أنزل وأسلم على المقبرة؟ لا، النزول ليس بشرط، ليس بسنة، لكن لو سلمت وأنت ماشي وأنت في طريقك لا بأس، أما النزول كلما مررت بقبر هذا غير سنة، خلاف السنة. نعم. ما معنى قولهم: ذهب إلى مستقر رحمة ربي؟ الأولى هذا يشبه أن يكون جزما بأنه دخل الجنة، مثل ما يقولون الآن: فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد، ونحن لا نجزم بالشهادة إلا لمن جزم له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ثلاثة أخطاء فيما يتعلق بالتعبير عندما يموت أحد. العبارة الأولى هي من الأخطاء هذه: ذهب إلى مستقر رحمة ربه. نقول: انتقل إلى ربه وأفضى إلى ما أفضى إليه، ونسأل الله أن يرحمه، هذا هو المطلوب، ولا تجزم جزما، حتى إن العاصي لا تجزم له ب دخول النار، وإنما تقول: أقبل على رب رحيم، وتدعو له أيضا بالمغفرة والرحمة حتى لو كان صاحب ذنوب، وإن كان صاحب طاعة ترجو له ماذا؟ الجنة، لكن لا تجزم لأحد إلا من جزم له من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل العشر المبشرين بالجنة، ومثل عكاشة، ومثل بلال، ومثل عمار، ومثل ثابت بن قيس بن شماس، وهكذا ممن جزم لهم، مثل جعفر بن أبي طالب وغيرهم ممن جزم له رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخطأ الثاني: قالوا فلان نقل إلى مثواه الأخير، هذا أيضا خطير جدا، وكأنه ينكر البعث. هل القبر هو المثوى الأخير؟ القبر هو أول منازل الآخرة، سواء كان روضة من رياض الجنة أم حفرة من حفر النار، فلا يقال نقل إلى مثواه الأخير، وإنما يقال دفن، هذا هو التعبير الصحيح، دفن. الخطأ الثالث: كلمة وسيوارى الثرى، الذي يوارى هو الكافر، يوارى بأي طريقة من المواراة، يوضع له أخدود ويدفن فيه من باب إكرام بني آدم، يعني أن لا تترك جثته في الخارج حتى ولو كان كافرا، لكن المواراة لا تطلق على دفن المسلمين، فلا يقال وقد ووري الثرى، وإنما يقال وقد دفن على الطريقة الشرعية. أما كلمة مواراة الثرى هذا كله من التعبيرات الخطيرة التي لا تجوز. وهناك عمل يشارك فيه بعض المسلمين الآن الكفار، وهو وضع الورود وأكاليل الزهور على المقابر، هذا أيضا من المنكرات، وفيه يعني محظوران أو محذوران. المحذور الأول أنه بدعة لم يفعلها أحد من السلف، ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحذور الثاني أن فيها تشبها بالكفار، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. إن استدل مستدل بالحديث الذي في الصحيحين، حديث أبي هريرة، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين وغرز في كل قبر جريدة وقال نصفا، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. بعض الناس يقول لماذا لا نفعل، نضع زهور أو نضع جريدة أو نضع شيئا أخضر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا غير صحيح. لماذا؟ أولا بإجماع أهل إجماع المسلمين علماء المسلمين أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا المحذور الثاني الذي فيه كأنك تدعي أن صاحبي هذين القبرين ماذا؟ يعذبان، وهذا من ادعاء علم الغيب، هذا غير صحيح ولا ينبغي، لا يجوز يعني أن يفعل ذلك. ولذلك أكرر ما سبق أن حذرت منه من تصديق الشريط الذي ألقاه أحد المفكرين وسجله بأن الروس قد وصلوا إلى مستقر أهل النار عندما حفروا 35 كيلا في منطقة سيبيريا، وأنهم وصلوا إلى هواء حار يذيب الحديد كما تدعي رواية هذا المسكين، هو صيدلي، ما الذي عرفه بالمسائل الشرعية؟ لو بقي على تخصصه كان خيرا له. فيعني يقول إن الروس يعني أنهم حفروا في سيبيريا 35 كيلا فتوصلوا إلى ماذا؟ إلى مستقر أهل النار، لأنه كما عبر يقول لأن النار في الأرض السابعة، وأن الأرض سبع طبقات، وهو يعرف، هو عنده شيء من الجيولوجيا، وأن من وصل هذا الحد يعتبر قد اخترق الأراضين السبع. يعني مسكين، يعني تقولات وكلام فارغ ما يستحي من الله أن يتقول على الله، يقول على الله بغير علم أولا. ثم الأعجب من هذا، طبعا هذا ادعاء لعلم الغيب وهذا لا يجوز، عليه أن يذكر بالتوبة إلى الله عز وجل، وأنا مزقت شريطه على المنبر. أقول إن كما نبه شيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله في أيضا في درسه هنا على خطأ هذا الشريط، أقول إن هم أتوا فيه بأصوات، أنا تأملت الأصوات، كانت عندي ماسورة في البيت بالضبط، إذا هب الهواء هي تحدث تلك الأصوات بالضبط، وهو يدعي أن تلك الأصوات أصوات الناس الذين يتضاغون في النار والعياذ بالله. هذا رجم بالغيب، رجم الغيب وقول على الله بغير حق. ما بقي إلا الشيوعيون يصلون إلى علم الغيب. ثم أعجب من العجب ومن الجهل المركب عند هذا الرجل أنه يقول إن هذا التسجيل حصل عليه بطريقة خاصة، يعني المسجل ما ذاب الذي هو بلاستيك والحديد يذوب، لا أدري حتى كيف، لا يفهمون أنهم يناقضون أنفسهم وأقوالهم. ما شاء الله المسجل الذي أكثر ما فيه بلاستيك هذا أدلوه وسجل تلك الأصوات ولم يذوب، لكن الحديد يذوب، وهذه أصوات الذين يتضاغون في النار. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك إلا ما أوحى الله به إليه، مثل ما شاهد يوم أن كسفت الشمس أراه الله مشى خندقا من النار، فكان عليه الصلاة والسلام يتقهقر إلى الوراء عندما رأى ذلكم الخندق، وقال صلى الله عليه وسلم لولا أن تتدافنوا لأريتكم ما يعني لا أسمعتكم ما أسمع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيعني القضية قضية دعاوى علم الغيب، ويعني دعاوى لا يجوز للمسلم أن يصدق مثل هذه الدعاوى وينشرها بين الناس ويجعلها علما يعني يرجع إليه، بل عليه أن يتوب إلى الله من هذه الدعوة الفاسدة. نعم فضل الشيخ. صلى الله عليكم نصيب السياسة. يقول نحن ما نريد لا ساس ولا يسوس ولا ما تفرع منها، فضل الشيخ، لكن قد نلجأ إلى الكلام فيها بسبب عباد السياسة وطالبيها من الثوريين. نعم فضل الشيخ. يقول اشتهرت مقولة لو أن هذه الجماعات الثلاث اجتمعت على ما عليه من الخير والحق لقام الإسلام، السلفيون والتبليغ والإخوان. حاشا لله، هل هذا صحيح؟ أقول أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. والله إن الذي يريد أن يجمع بين هذه الجماعات كالذي يريد أن يجمع بين النقيضين أو الضدين، والضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. كيف يمكن الجمع بين من يثبت صفات الله جل وعلا وبين من يؤولها؟ كيف يمكن الجمع بين من يعتقد تحريم التعلق بالقبور وبين من يعتقد أن أصحاب القبور يملكون قضاء الحاجات وكشف الكروبات؟ كيف يمكن الجمع بمن يدعو إلى تصفية العقيدة مما شابها من الغبش والخرافات والبدع والشركيات والمعاصي، وبين من يريد أن يجمع الناس ولو كانوا من عباد القبور ولو كانوا من عباد الأضرحة؟ كيف يمكن الجمع بين من يرى أن تحقيق التوحيد هو الأساس لنجاح أي دعوة إلى الله، وبين من يعتقد أن الدعوة إلى التوحيد تفرق أمة الإسلام؟ كيف يمكن الجمع بين من يعتقد أن الله أن الغيب لا يعلمه إلا الله، وبين من في بين عقائدهم أن الأولياء يعلمون الغيب أو أنهم يتصرفون في الكون؟ كيف يمكن الجمع بين من يدعو إلى الله على بصيرة وعلى علم ويعرف الحديث الصحيح من الضعيف والعقيدة الصالحة من الفاسدة والسنة من البدعة، وبين من لا يفرق بين هذه الأمور كلها؟ كيف يمكن الجمع بين من يدعو إلى قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين من يدعو إلى قول فلان وعلان من أقوال البشر التي لا يستند أكثرها إلى دليل؟ إن هذا كالذي يريد أن يوازن بين التبر والنوى أو بين الفضة والرماد. فعلينا أن نبعد مثل هذا التصور. أقول إن هذه الجماعات التي شذت عن دين الله عليها أن ترجع وأن تترك السياسة وساسة وأن تترك التصوف وأن تترك الكلام الفارغ وأن تتحد مع سائر المسلمين على العودة إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الطريق السوي الذي لا يمكن أن يتحد المسلمون على غيره، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فضل أحسن الله إليكم. يقول هل اسم المسعر ثبت أنه من أسماء الله عز وجل في قوله صلى الله عليه وسلم؟ هو في حديث لكن لا لم يعده العلماء اسم من أسماء الله، بل هذا من باب الإخبار من أن الله عز وجل هو المتصرف في كل شيء. فلما نهى عن التسعير وأخبر أن الله هو المسعر، هذا نص العلماء على أنه من باب ماذا؟ من باب الإخبار، لا من باب الأسماء ولا من باب الصفات، وإنما هو من مثل كلمة مثلا حتى الأخبار قد يتساهل حتى فيما لم يرد به النص كالتعبير بالذات أو بالوجود أو نحو ذلك، إن الله موجود وجود يخصه، مع أن كلمة الموجود ليست من أسماء الله، وبعض الناس يسمونها عبد الموجود وهذا خطأ. فلم يعد أحد من السلف المسعر اسما من أسماء الله. وما قد يروى عن أمثال ابن العربي يرحمه الله خطأ وتوهم منه عفى الله عنه وعنه. نعم. صلى الله عليكم. يقول: أعمل طبيبا وأسمع الأذان، فهل أصلي في المستشفى أم أذهب إلى المسجد؟ أيهما أولى؟ سنة حسنة وأدي صلاة الجماعة فإنها واجبة عليك، لا سيما إن كنت تسمع النداء، وسيبارك الله لك في عملك. هذا إذا كان الأمر يخصك أنت، يعني عيادة فتحتها أنت. أما إذا كان الأمر قد كلفت به من أجل نفع المسلمين والتفرغ لهم وتأخذ على ذلك أجرة، ورأى وجعل مصلى في داخل المستشفى، فلا أرى بأسا بذلك، لأن عمل الأطباء يختلف عن غيرهم، فقد يكون طبيب في عملية، قد يكون في كشف لا يستطيع تركه، قد يكون في لحظة إجراء أمر مهم جدا، فتجعل مصليات في المستشفيات الرسمية. أما العيادات التي تتحكم فيها أنت فعليك أن تفرغ وقتا للصلاة. في هناك حالة واحدة معينة، لو قدر الله أنك أمام حالة فيها خطورة معينة، فيها خطورة وقد شرعت فيها، يعني شخص مغمى عليه، شخص وصل إلى حالة حرجة وهو أمامك، فهنا يمكن أن تعذر إن شاء الله. أما في الوقت الرخاء وفي الأمراض العادية لا، اذهب إلى المسجد توفق في عملك بإذن الله تعالى. نعم. يقول سؤال الأخير. نعم. يقول يسأل عن عنده مصنع يصنع الجبس المكتوب يكتب أسماء الله عز وجل. نعم. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول هل يسرع مثل هذه التجارة؟ يا إخوانا، أود أن أنصح مثل هذا الصانع وكذلك الصاغة وكذلك الذين ينحتون بأن لا تجعل أسماء الله وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم والكلام المحترم أن لا يمتهن بهذه الطريقة، فإن هذا امتهانا لتلك الأسماء وتلاعبا بها. وأسماء الله ما أنزلت لهذا الغرض، إنما لتتعبد الله بها وتؤمن بها وبآثارها. أما أن تجعل لربات الحجال صيغة مصاغا يعلق عليها وهي جنب وهي حائض، ويعلق على الطفل وهو يبول عليه وينجسه ويتبرز عليه، وتحاط بها تزين بها الغرفات والبيوت، فهذا والله كله من التلاعب بكتاب الله ومن الامتهان لأسماء الله تبارك وتعالى. ما أنزلت لهذا، ما جعلت لهذا، فعليك أن تحترم القرآن الكريم. يعني واحد الآن يقول في غرفة، وهو خرافي على كل حال، من عباد القبور ومن ادعى من ادعى الألوهية من دون الله، ومن من ادعى أنه يقول لشيء كن فيكون في إحدى البلاد الإفريقية، يقول إنه كتب في غرفة ابنته القرآن من أوله إلى آخره بخط يده، فهي محاطة، وتدخل هذه الغرفة التي قد أحيطت بالقرآن وهي حائض وتحدث وتجامع في ذاك المكان، لا يجوز هذا، والله هذا تلاعب بكتاب الله عز وجل، هذا لعب بكتاب الله. ولذلك أوصي الصاغة وأوصي أهل الجبس وأوصي أهل المصانع بأن لا يتخذ كتاب الله مهزلة بهذه الطريقة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح،